استنى ضل الضحوة وفنجان قهوة تندور. مر زمان ونحن صغار بتوسلنا ضل الضحوة وفنجان قهوة تندور. يضحك أبونا يبدأ حوار لما بكرة تبقوا كبار. تبقوا شنو أقول دكتور أما أخوه يقول طيار. كنا في بيت من الجالوس والبنيان قوي ومرصوص. كنا في بيت من الجالوس والبنيان قوي ومرصوص. شيل شقيانا كوز الموس نجري النطيط فوق الحوش بترتارة من البوس. كنا صغار كنا صغار ظهور بتقاوم الأمسان طفولنا هي كالأحلام الأحلام. كنا صغار ظهور بتقاوم الأنساب وطول نبيا كالأحلام. كنا توالت الأعوام نحنا كبرنا إلا أبونا فات قدام. ومر العام لما توالت الأعوام نحنا كبرنا إلا أبونا فات قدام. مر اتوسدنا ضل الضحوة وفنجان قهوة ما